ناس لا يدخلون الجنة. إيش؟ الحديث السابق. نعم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. نعم. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ نعم. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. يعني يظهر كأنه العاصي لا يدخل الجنة. نعم وهو كذلك، العاصي لا يدخل الجنة لكن المعصية نوعان والدخول نوعان، فمن عصى معصية كاملة دخل النار مخللا فيها، ومن عصى بعض معصية فهو مستحق لدخول النار لكن بقدر معصيته، ولا يسلم من النار إلا من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، أما من عصى ولو معصية يسيرة فإنه مستحق لدخول النار والعذاب فيها. ليس المراد من ومن عصاني يعني من تركني يعني لم يفجق. لا، المعصية مخالفة الأمر تشمل المعصية العامة الشاملة والمعصية التي دون ذلك.